الرباعية والصلاة أيضا التي ليس فيها إلا تشهد واحد الثنائية، هذا ركن من أركان الصلاة. وقد جاء في التشهد، جاء في التشهد والتحيات صيغ صحت عن نبينا عليه الصلاة والسلام، وأصحها وأتمها هذه الصيغة التي جاءت في حديث عبد الله بن مسعود رضي الله عنه. قد قال الترمذي رحمه الله بعد رواية لحديث عبد الله بن مسعود قال: عليه العمل عند أكثر أهل العلم من الصحابة والتابعين. والإمام ابن القيم رحمه الله تعالى في كتابه الصلاة أطال البيان فيما يتعلق بشأن هذا التشهد المروي عن عبد الله بن مسعود، وأنه أصح ما روي سندا وأتم أيضا ما ورد متنا وأجمعه للمعاني العظيمة في التحيات. قال عبد الله بن مسعود رضي الله عنه: علمني رسول الله صلى الله عليه وسلم التشهد كفي بين كفيه، كفي بين كفيه، أي بين كفي النبي صلى الله عليه وسلم، بمعنى أن النبي عليه الصلاة والسلام ممسكا كف ابن مسعود صلوات الله وسلامه عليه بكفيه، بكفيه صلوات الله وسلامه عليه. وهذا المسك اليدين وقت التعليم، هذا وقت التعليم أمسك بيديه، هذا المسك هو من باب الملاطفة، من باب الملاطفة. فقوله كفي بين كفيه هذا ليس السلام الذي هو المصافحة. المصافحة كيف تكون؟ المصافحة سميت مصافحة لأن صفحة يد المسلم اليمنى يضعها في صفحة يد المسلم عليه اليمنى، فالذي يكون في السلام استعماله اليمين فقط، اليد اليمنى يضع صفحة يده اليمنى على صفحة يد المسلم عليه اليمنى، لا ليس السلام الماثور الوارد باليدين، وإنما هو بيد واحدة. وهذا الذي هنا في هذا الحديث قال كفي بين كفي، هذا ليس من باب المصافحة، ليس من باب المصافحة، وإنما هو من باب أخذ اليد عند الاهتمام بمقام العلم والتعليم. نظيره تماما ما جاء في حديث ابن عمر قال: أخذ رسول الله صلى الله عليه وسلم بمنكبي، أخذ بمنكبي. فمثل هذه الملاطفة، مثل هذه الملاطفة في التعليم لها أثرها، لها أثرها ولها وقعها. الحاصل قوله كفي بين كفي هذا ليس من باب المصافحة، وإنما من باب المؤانسة والاهتمام بالتعليم. قال: علمني التشهد كما يعلمني السورة من القرآن، كما يعلمني السورة من القرآن، أي علمه هذه الألفاظ وأن يضبطها بحروفها بكلماتها كما يضبط السورة من القرآن. ثم معلوم أن السورة من القرآن لا بد أن تحفظ حفظا متقنا لا يزيد حرفا ولا ينقص ولا يغير كلمة ولا يبدل، وإنما يأتي بالألفاظ، يأتي بالألفاظ كما هي، يعمل على ضبطها بإتقان. فكان يعلمه التشهد مثل ما يعلم السورة من القرآن، والمقصد أن المطلوب من المسلم أن يعتني عناية دقيقة بضبط هذه الألفاظ، ضبطها ضبطا متقنا، لأن هذه الألفاظ تأتي معه في كل صلاة، تأتي معه في كل صلاة، بل تأتي معه في الصلاة الرباعية والثلاثية مرتين، فيتتكرر معه تكررا كثيرا في أيامه ولياليه. فلا يليق بمسلم يأتي بهذه الألفاظ مخلا بها. وأحيانا يكون بعض الإخلال بهذه الألفاظ يغير المعنى، فكيف يليق بالمسلم أن يأتي بهذه الألفاظ مخلا بها أو مخلا بها إخلالا ربما غير في معناها؟ فينتبه لهذا الذي قاله ابن مسعود، قال كما يعلمني السورة من القرآن، كما يعلمني السورة من القرآن. ثم ذكر ألفاظ التشهد أو ألفاظ التحيات، قال التحيات لله، بهذا بدأ التشهد، التحيات لله. ومعنى التحيات لله أي التعظيمات الكاملات التامات لله وحده، ركوعا وسجودا وخضوعا وذلا وانكسارا، هذا كله لله، التعظيمات كلها لله، كلها لله سبحانه وتعالى وحده، الركوع والسجود والذل والخضوع والانكسار، كل التعظيمات لله سبحانه وتعالى. والصلاة من ذلك، الصلاة بركوعها وسجودها من ذلك، ولهذا عطفها هنا التحيات لله والصلوات من عطف الخاص على العام، من عطف الخاص على العام. وقوله والصلوات، والصلوات إما أن يكون المراد بالصلاة في المعنى اللغوي الذي هو الدعاء، فإن هذا معناها في اللغة الصلاة الدعاء، فيكون المعنى والصلوات لله أي الدعاء كله لله، لا يدعى إلا الله ولا يسأل إلا الله، إذا سألت فاسأل الله، الدعاء كله لله. أو يكون المراد بالصلاة أي الشرعية ذات الركوع والسجود المفتتحة بالتكبير المختتمة بالتسليم، وهذه أيضا لله، لله سبحانه وتعالى، قل إن نعم صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له وبذلك أمرت وأنا أول المسلمين. فالصلاة كلها لله، فصلي لربك أي وحده سبحانه وتعالى، والصلوات أي لله سبحانه وتعالى وحده، والطيبات أيضا لله وحده. والطيبات هذا يتناول كل قول أو فعل طيب، إليه يصعد الكلم الطيب والعمل الصالح يرفعه. فالطيبات أي من الأقوال والأعمال كلها لله سبحانه وتعالى، وربنا جل وعلا طيب لا يقبل إلا الطيب، وربنا جل وعلا طيب لا يقبل إلا الطيب. فالطيبات كلها لله من الأقوال والأفعال، ولا يكون العمل موصوفا بهذا الوصف أنه طيب إلا إذا اتصف بصفتين أو اجتمع فيه أمران، الإخلاص للمعبود والمتابعة للرسول، لأنه إن خرج من الإخلاص صار شركا ليس طيبا، وإن خرج من المتابعة صار بدعة ليس طيبا، البدعة ضلالة. فلا يكون العمل طيبا إلا إذا أخلص لله واتبع فيه الرسول الكريم صلوات الله وسلامه عليه. قل إنما أنا بشر مثلكم يوحى إلي أنما إلهكم إله واحد فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا. ذكر الشرطان الإخلاص والمتابعة. الإخلاص في قوله ولا يشرك بعبادة ربه أحدا، والمتابعة في قوله فليعمل عملا صالحا. فالطيبات من الأقوال والأعمال كلها لله سبحانه وتعالى، وهذا يستنهض همة المسلم على الاجتهاد في أن يكون عمله طيبا وأن يكون قوله طيبا، لأن الله طيب لا يقبل إلا الطيب. والجنة التي أعدها الله عز وجل للمؤمنين هي دار الطيبين، ولا يدخلها إلا الطيب. ولهذا الملائكة ماذا تقول لهم عند الدخول؟ طبتم فادخلوها، طبتم فادخلوها خالدين. العطف هنا عطف الدخول بحرف الفاء على هذا الوصف يفيد أن هذا الوصف هو سبب الدخول، أن هذا الوصف الذي هو الطيب هو سبب الدخول. فالجنة دار الطيب المحض، ولا يدخلها إلا الطيب. ما معنى الطيب؟ أي في أقواله وأعماله، يتقرب في حياته الدنيا لله سبحانه وتعالى بالطيبات من الأقوال والأعمال. فالطيبات من الأقوال والأعمال كلها لله سبحانه وتعالى. ثم قال السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته. هذه ثلاث دعوات للنبي عليه الصلاة والسلام، ثلاث دعوات للنبي صلى الله عليه وسلم. الدعاء الأول بالسلامة، السلام، السلام عليك أيها النبي، هذا دعاء بالسلامة، السلامة من النقص والعيب. والدعوة الثانية الرحمة، الرحمة، والرحمة تجمع معاني طلب الخير. والثالثة البركة وبركاته، والبركة تعني ثبات الخير وزيادته ونماؤه وكثرته. فجمع في هذه الدعوة السلامة من الشرور والنقص والعيب، وحصول البركة والخير، وثبات ذلك ونماؤه وزيادته. قال السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته. هذه مثل ما عرفنا كلها دعوات للنبي عليه الصلاة والسلام. وفي هذا كما بين أهل العلم برهان من براهين التوحيد والإخلاص لله. وجه ذلك أن النبي عليه الصلاة والسلام في التشهد يدعى له السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته، يدعى له بالسلامة والرحمة والبركة. ومن يدعى له لا يدعى، ومن يدعى له لا يدعى، وإنما الذي يدعى ويلتجأ إليه الله وحده سبحانه وتعالى، مثل ما قال النبي عليه الصلاة والسلام: إذا سألت فاسأل الله، وإذا استعنت فاستعن بالله. ولما سمع رجلا قال: ما شاء الله وشئت، قال: جعلتني لله ندا أو عدلا، قل ما شاء الله وحده. فهنا يدعى له بهذه السلامة والرحمة والبركة، ومن يدعى له لا يدعى من دون الله، لا يدعى من دون الله. فهذا فيه برهان من براهين التوحيد وشواهده. قال السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين، وعلى عباد الله الصالحين. هذا من أجمع السلام وأشمله وأوفاه. قبل نزول ومجيء هذه الصيغة، قبلها ماذا كان يفعل الصحابة؟ كانوا لما يصلون إلى هذا الموطن في السلام يقول السلام على جبريل، السلام على ميكائيل، السلام على إسرافيل، السلام على فلان، السلام على فلان، السلام على فلان، يعددون. وهذا مشوار طويل، إذا أردت أن تستقصي من تحب أن تسلم عليهم، من تحب أن تسلم عليهم في صلاتك ما يمكن تستقصيهم، ما يمكن. فكانوا يفعلون ذلك، فالنبي عليه الصلاة والسلام علمهم أن يقولوا السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين، السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين. في الرواية الأخرى الآتية قال: فإنكم إذا فعلتم ذلك فقد سلمتم على كل عبد صالح في السماء والأرض. انظر ما أجمعها، انظر هذه اللفظة الوجيزة ما أجمعها. عندما تقول السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين، على كم سلمت؟ ملايين من البشر وملايين من الملائكة، بل بلايين من البشر والملائكة. فقد سلمت على كل عبد، على كل عبد صالح في السماء يعني الملائكة، والأرض أي البشر. فانظر هذا السلام ما أجمعه وأوفاه. وهذا فيه أيضا فائدة، أن نبينا عليه الصلاة والسلام أوتي جوامع الكلم، أوتي جوامع الكلم، يأتي بألفاظ وجيزة وماذا تشمل، تشمل يعني خيرا واسعا عظيما. وتقول عائشة رضي الله عنها: كان يتخير من الدعاء أجمع، كان يتخير من الدعاء أجمع. وهذا من التخير التي تشير إليه عائشة، هذا تخير لدعوة جامعة للخير كله. أريد أن أذكر لكم فائدة في الإصلاح، إصلاح ذات البين، وأرويها لكم بيني وبينكم سرا. هذه الفائدة: إذا تعلم عن شخصين بينهما تخاصم، قل له فلان يسلم عليك، وإن لم تكن سمعته قال سلم على فلان، قل له والله يسلم عليك، وأنت تقصد أنه يقول في ماذا، بس هذه خفية بيني وبينكم. وأنت ولا يعني بل أنت الآن تقصد وأنت تحلب بالله تقول يسلم عليك والله فلان، وأنت تقصد أنه ماذا في التشهد يقول السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين. وإذا سمعته مثلا في مجلس يدم ذلك الشخص، قل له وسمعته والله يثني عليك، هكذا احلب بالله قل والله سمعت يثني عليك، لأن كلمة الثناء تطلق على الثناء بالخير والثناء بالشر، فأنت أطلقها هكذا قل وسمعت والله يثني عليك. في الحديث قال أثنوا عليه خيرا، والجنازة الأخرى قال أثنوا عليه شرا، فاستغل فرصة، ترى فرصة عظيمة جدا، قل والله يسلم عليك، وإذا كنت سمعته يقع فيه أو يتكلم قل وسمعت يثني عليك. والله عز وجل يقول في القرآن: لا خير في كثير من نجواهم إلا من أمر بصدقة أو معروف أو إصلاح بين الناس. وأعيذك بالله أن تنقل كلاما توقع شرا أكثر بينهما، إن سمعته يتكلم لا تقول سمعته قال فيك كذا وطعن فيك في كذا، لأنك ستزيد الشر ولا تأتي بخير، ستزيد الشر ولا تأتي بخير. والله يحب الإصلاح، والله جل وعلا يقول والصلح ماذا خير، يحبه الله سبحانه وتعالى من عباده. لكن مثل ما قلت هذه أخفوها، لأن مشكلة إذا ما أخفيتموها ونقلت السلام تقول هذا اللي قال الشيخ عبد الرزاق كذا، فتخرب، فخلوها خفية بيننا حتى تتحقق الفائدة بإذن الله على أحسن ما يكون. قال: السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين، أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، أشهد أن لا إله إلا الله، ثبت في بعض روايات الحديث إضافة وحده لا شريك له فهي ثابتة، أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وهذه الشهادة هي الشهادة لله بالوحدانية، وهي كلمة التوحيد والإخلاص لله سبحانه وتعالى، وهي قائمة على ركنين: النفي والإثبات، أولها نفي لا إله، وآخرها إثبات إلا الله، نفي للعبودية عن كل من سوى الله، وإثبات للعبودية بكل معانيها لله وحده. وقول وحده لا شريك له هذا اهتمام بمقام التوحيد تأكيدا على الأمرين معا، الإثبات والنفي، فإن قوله وحده فيه تأكيد للإثبات، وقوله لا شريك له تأكيد للنفي. وقوله أشهد أن محمدا عبده ورسوله فيه الشهادة للنبي عليه الصلاة والسلام بأمرين: العبودية والرسالة. وهذه الشهادة تعطي المرء توسطا واعتدالا وسلامة من الغلو والجفاء: لا تطروني كما أطرت النصارى عيسى ابن مريم فإنما أنا عبد، تقول عبد الله ورسوله، الثنتين هذه عبد الله ورسوله، هذه هاتين أو هاتان أو هذان الوصفان يعطيان العبد اعتدالا وتوسطا ومجانبة للغلو والجفاء، لأن إذا قال عبد الله فالعبد لا يعبد ولا يعطى شيء من خصائص وصفات الرب، فهو عبد، والعبد لا يعطى من خصائص الرب ولا يعبد. والرسول لا يكذب بل يطاع ويتبع ويمتثل أمره وينتهى عن نهيه، فتحدث لقائلها إذا قال عن إيمان ومعرفة توسطا بين الغلو والجفاء. في قوله عبد سلامه من ماذا؟ من الغلو، وقوله ورسوله سلامه من الجفاء، والحق قوام بين ذلك، الحق وسط بين ضلالتين وحسن بين سيئتين، وسط بين ضلالة الغلو وضلالة الجفاء. قال نعم في قبل هذا قال: السلام عليك أيها النبي، هكذا علم النبي صلى الله عليه وسلم عبد الله بن مسعود، حفظه إياه كما يحفظه السورة من القرآن. والصحابة في زمن النبي عليه الصلاة والسلام كانوا يقولون ذلك، متى؟ وهم معه في مسجده، وهم في المساجد الأخرى في المدينة، وهم مسافرون في الأماكن البعيدة، يقولون السلام عليك أيها النبي، وأيضا بعد موته، وأيضا بعد موته صلوات الله وسلامه عليه يقال هكذا: السلام عليك أيها النبي، أيها النبي. وهذا الخطاب وإن كان خطابا لحاضر، وإن كان خطابا لحاضر، إلا أنه باقيا، لأن المقصد به استشعار قوة المحبة لهذا النبي عليه الصلاة والسلام، والحقوق التي له صلوات الله وسلامه عليه، استشعار ذلك هذه المعاني العظيمة كأنه حاضر، استشعار هذه المعاني كأنه حاضر، فيخاطب هذا الخطاب استشعارا لما في القلب له من مكانة ومحبة وحقوق وما إلى ذلك. قال: السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته. قال: وفي لفظ: إذا قعد أحدكم في الصلاة فليقل التحيات لله إلى آخره. وهذا فيه أن موطن هذه التحيات في الجلوس، ف في التشهد الذي في وسط الصلاة وأيضا التشهد الذي في آخرها. قال وفيه فإنكم إذا فعلتم ذلك فقد سلمتم على كل عبد صالح في السماء والأرض، وهذا تقدم الكلام على معناه. قال وفيه فليتخير، وفي رواية ثم ليتخير من المسألة ما شاء، ثم ليتخير من المسألة ما شاء. وهذا التخير من المسألة ما شاء يكون بعد أيضا الصلاة الإبراهيمية، فيكون أولا التشهد ثم الصلاة الإبراهيمية، وسيأتي معنا فيها حديث، ثم بعد ذلك يتخير من الدعاء ما شاء. كيف يكون هذا التخير؟ على ثلاث درجات، على ثلاث درجات. يأتي في الدرجة الأولى في تخير من الدعاء ما شاء، يأتي في الدرجة الأولى أن تأتي بالدعاء المأثور عن النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الموطن بعد التشهد قبل السلام، مثل الذي سيأتي معنا قريبا أن النبي صلى الله عليه وسلم إذا تشهد أحدكم قال فليستعد من أربع، وكان صلى الله عليه وسلم يدعو اللهم إني أعوذ بك من عذاب القبر إلى آخره، فهذا دعاء. إذن لما تريد تتخير من الدعاء ما شاء بالدرجة الأولى تبدأ بماذا؟ تبدأ بالدعاء المأثور في هذا الموطن، وقد ورد في هذا الموطن أدعية، فتتخير هذه الأدعية، هذا بالدرجة الأولى. ثم يأتي بالدرجة الثانية تخير من الدعاء ما شاء جوامع الأدعية المأثورة عن النبي صلى الله عليه وسلم العامة، مثل ربنا آتنا في الدنيا حسنة في الآخرة حسنة، يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا أو قلبي على دينك، وهكذا، اللهم أصلح لي ديني الذي عصمة أمري، اللهم آتي نفسي تقواها زكيها، الأدعية الجوامع المأثورة عن النبي صلى الله عليه وسلم، هذه الدرجة الثانية. الدرجة الثالثة إذا كانت عندك حاجات خاصة، إذا كان عندك حاجات خاصة وتريد تسأل الله عز وجل وليس فيها اعتداء ولا مخالفة، فتدعو الله سبحانه وتعالى، لكن يكون على هذه الدرجات وعلى هذا الترتيب. تحرص أولا على الثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الموطن، ثم بعده على الدعاء الدعاء الجامع المأثور عن النبي صلى الله عليه وسلم، ثم في الدرجة الثالثة إذا كانت لك حاجة. ليتخير من الدعاء ما شاء، هذا يفيد أن قبل السلام هذا موطن دعاء. سبحان الله، لو يستشعر المصلي ركع وسجد وخضع وذل وجاب هذه التعظيمات لله والصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم والشهادتين، أصبح في حال مستجاب الدعاء. كثير من الناس يعني بالكاد يأتي بالصلاة الإبراهيمية ويسلم، مع أنه الآن أصبح مهيأ لأن يستجاب دعاءه، فهو موطن لكثرة الدعاء، موطن لكثرة الدعاء. والإمام لو أطال التشهد قليلا ينزعج المصلون. أحد الأئمة يقول مرة يعني أطلت إطالة يسيرة جدا، فجاءني أحد المصلين قال يا شيخ أنا قرأت التشهد مرتين، ما يعرفون ماذا، أنا قرأت التشهد مرتين ما يعرفون مكانة هذا الوقت وهذا الموطن في الدعاء والإلحاح على الله وأن الدعاء مستجاب. قال ثم ليتخير من المسألة ما شاء. نعم. قال رحمه الله: عن عبد الرحمن بن أبي ليلى قال: لقيني كعب بن حجرة فقال: ألا أهدي لك هدية؟ إن النبي صلى الله عليه وسلم خرج علينا، فقلنا: يا رسول الله، قد علمنا كيف نسلم عليك، فكيف نصلي عليك؟ قال: قولوا: اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم إنك حميد مجيد، اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم إنك حميد مجيد. ثم أورد رحمه الله تعالى هذا الحديث, حديث عبد الرحمن بن أبي ليلى قال لقيني كعب بن عجرة رضي الله عنه فقال ألا أهدي لك هدية. الهدية ما هي؟ حديث سيرويه له عن النبي عليه الصلاة والسلام. وهذا فيه من الفائدة أن السلف رحمهم الله كان من طريقتهم تهادي ماذا؟ العلم, تهادي العلم. الآن لو قال شخص لآخر سأهدي لك هدية نظر في يده هل معه شيء ولا ما معه, أو انتظر أن يدخل يده في جيبه يخرج له شيئا. أما أن تكون الهدية حتى لو قال له لي معك هدية ثمينة, هدية ثمينة ويروي له حديثا, يعني سبحان الله هذه المعاني كانت عند السلف لها شأن عظيم في تهادي العلم, تهادي العلم ألا أهدي لك هدية. وبهذه المناسبة قول كعب ألا أهدي لك هدية, وأن هذا نهج معروف عند السلف, أقدم نصيحة أخوية, نصيحة محب للإخوان الزائرين, الإخوة الزوار كثير منهم يعني, وهذا شيء حسن إذا أراد أن يرجع إلى بلده يحب أن يأخذ معه هدايا لأقربائه لجيرانه لبعض رفقائه وبعض أصحابه. أقول له أفضل ما تهدي لهم كتب العلم, كتب العلم, خذ كتب نفيسة نافعة مفيدة صحيحة معتنى بها لأئمة أفاضل, خذ مجموعة وأدلك على هدية سيكون لها أثر لا حد له. لو أخذت الآن مثلا أخي الزائر, لو أخذت رياض الصالحين وأهديته إمام المسجد في حيك, قلت هذا هدية لك من المدينة أو من مكة, جئت به لك خاصة, وأتمنى أنك تقرأ علينا وجماعة المسجد من الكتاب, وبدأ يقرأ, ماذا حصلت من الخير في هذه الهدية؟ كم حصلت من الخير في هذه الهدية؟ أو تشتري فتح المجيد, أو تشتري تيسير الكريم المنان في التفسير لابن سعدي, أو غيره من الكتب النفيسة تهديها للإمام أو الخطيب الحي, أو تهديه لولدك كتابا ينفعه وتحث على حفظه أو قراءته. هذه هدية مغفولة عنها وهي من أثمن الهدايا. ومن المؤسف أن بعضهم يشتري هدايا بعضها من البدع, من البدع ومن الأشياء المحدثة والتعلقات الباطلة, ويترك مثل هذه الهدايا العظيمة. قال لا أهدي لك هدية. قال إن النبي صلى الله عليه وسلم خرج علينا, هذه الهدية, إن النبي صلى الله عليه وسلم خرج علينا فقلنا يا رسول الله قد علمنا كيف نسلم عليك فكيف نصلي عليك, قد علمنا كيف نسلم عليك. السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته, السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. قالوا علمنا كيف نسلم عليك فكيف نصلي عليك, كيف نصلي عليك. هؤلاء من هم الآن السائلون هذا السؤال؟ من هم الصحابة؟ أصح الأمة أذهانا وأتمهم عقولا وأكملهم فهما وأحسنهم فصاحة ولغة وبيانا, وقالوا للنبي صلى الله عليه وسلم كيف نصلي عليك, علمنا كيف نصلي عليك. مع أن كل واحد من هؤلاء القائلين كيف نصلي عليك عنده مقدرة عالية جدا أن يصوغ ماذا, صيغا جميلة في الصلاة على النبي عليه الصلاة والسلام. ما فعلوا ذلك, قالوا علمنا كيف نصلي عليه, وعلمهم وأخذوا هذا الذي علمهم إياه وحفظوه وعلموه الأمة وأهدوه لمن بعدهم هدية. قارن حال الصحابة هذه الحال المباركة بحال أولئك الذين اخترعوا صلوات محدثة وكتبوا فيها كتب, وتجدها في أيدي بعض العوام يمسك تلك الصلوات المحدثة ويقرأ الكتاب من أول لآخر في صلوات محدثة، وفي بعضها بدع، وفي بعضها شركيات، وفي بعضها غلو، ومسكين العامي يمسك ويقرأ. ولو تسأل عن هذه الصلاة التي علمها النبي صلى الله عليه وسلم أصحابه ما يعرفها ولا عنده منها خبر. وهذا الذي قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن أخوف ما أخاف على أمتي الأئمة المضلين. كتبوا كتب في الصلاة على النبي عليه الصلاة والسلام بصيغ متكلفة، وجعلوها في طبعات فاخرة، وقدموها للعوام، وأعطوها أسماء: الصلاة النارية، والصلاة المدري كذا، والصلاة، وقدموها للعوام، والعوام مساكين. ولو تسأل بعض العوام الذي في أيديهم هذا بأيديهم تلك الكتب، تقول لهم: ما هي الصلاة الإبراهيمية التي علمها النبي صلى الله عليه وسلم؟ الصحابة ما يعرفها، لأن أولئك ما علموه إياها، علموا تلك الصيغ وعظموا تلك الصيغ في نفوس العوام. ولهذا من آثار البدع السيئة أنها تميت ماذا؟ السنن، تميت السنن الماثورة عن نبينا عليه الصلاة والسلام. كثيرة الكتب في ذلك، يعني منها كتاب مشهور اسمه دلائل الخيرات، من كل خاص بالصلوات على النبي، من الصيغ التي فيه: اللهم صل على محمد ما ناحت الحمائم ونفعت التمائم، هكذا فيه: ونفعت التمائم. النبي عليه الصلاة والسلام يقول: من علق تميمة فلا أتم الله، وهذا يقول ما نفعت التمائم، يعني جعلها نافعة، وجعلها نافعة في صيغة في الصلاة على النبي عليه الصلاة والسلام، فأخل بالعام في صلاته على النبي صلى الله عليه وسلم، وأدخل عليه ماذا؟ أدخل عليه التعلق بالتمائم في الصلاة نفسها، أن التمائم تنفع. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: من تعلق تميمة فلا. وتجد فيها مثل هذا كثير جدا. ولو تسأل هؤلاء عن الصلاة هذه الإبراهيمية ما يعرفونها ولا عندهم منها خبر. قالوا: كيف نصلي عليك؟ قال: قولوا: اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على آل إبراهيم. لاحظ في الدعاء فصل: اللهم صل على محمد وعلى آل محمد، هذا مقام دعاء يقتضي التفصيل، ففصل: اللهم صل على محمد وعلى آل محمد. وفي مقام التشبيه: كما صليت، أجمل، قال: كما صليت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد، هذا يتناول إبراهيم وآله، كما صليت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. والآل آل محمد قيل القرابة أهل بيته، وقيل أتباعه من المؤمنين. والتعميم في مقام الدعاء أولى، تعميم في مقام الدعاء أن يقصد ذلك أولى. قال: اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. ففيه الصلاة، وفيه الدعاء بالصلاة: اللهم صل على محمد، وصلاة الله على نبيه ثناؤه عليه في الملأ الأعلى. والبركة وجود الخير وثباته ونماؤه وزيادته. وختم بهذين الاسمين. والقاعدة عند أهل العلم أن الدعاء إذا ختم باسم فله تعلق بالمعنى المذكور في الدعاء، له تعلق في المعنى المذكور بالدعاء. وفي القرآن في قالوا: أتعجبين من قال أتعجبين من أمر الله رحمة الله عليكم، قال أتعجبين من أمر الله رحمة الله عليكم وبركاته أهل البيت إنه حميد مجيد. نعم، نعم، قال إنك حميد مجيد، قال أتعجبين من أمر الله رحمة الله وبركات أهل البيت إنه حميد مجيد. نعم. قال رحمه الله: عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يدعو: اللهم إني أعوذ بك من عذاب القبر ومن عذاب النار ومن فتنة المحيا والممات ومن فتنة المسيح الدجال. وفي لفظ لمسلم: إذا تشهد أحدكم فليستعذ بالله من أربع، يقول: اللهم إني أعوذ بك من عذاب جهنم، ثم ذكر نحوه. ثم أورد رحمه الله تعالى هذا الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يدعو: اللهم إني أعوذ بك من عذاب القبر ومن عذاب النار ومن فتنة المحيا والممات ومن فتنة المسيح الدجال. كان يدعو عليه الصلاة والسلام بهذه الدعوات. وفي اللفظ الآخر قال: إذا تشهد أحدكم فليستعذ بالله من أربع، فليستعذ بالله من أربع، يقول: اللهم إني أعوذ بك من عذاب جهنم، ثم ذكر نحوه، ثم ذكر نحوه. ففي الروايتين أن هذه التعوذات الأربع جاءت من فعله عليه الصلاة والسلام، وجاءت أيضا من أمره، أمر بها وفعلها عليه الصلاة والسلام. في الصيغة الأولى قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يدعو، وفي الثانية قال: فليستعذ. ولهذا بعض أهل العلم يرى أنها واجبة، بعض أهل العلم يرى أنها واجبة لأمر النبي صلى الله عليه وسلم بذلك. أنا ذهني مشغول بالآية التي مرت قبل قليل. أنت فتحت المصحف تو ولا ما فتحت؟ نعم شيخ. أيوة، هذا هو: رحمة الله وبركاته عليكم أهل البيت إنه حميد مجيد. قالوا: أتعجبين من أمر الله؟ رحمة الله وبركاته عليكم أهل البيت إنه حميد مجيد. قال عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يدعو: اللهم إني أعوذ بك من عذاب القبر ومن عذاب النار ومن فتنة المحيا والممات ومن فتنة المسيح الدجال. قال: وفي لفظ لمسلم: إذا تشهد أحدكم فليستعذ بالله من أربع، يقول: اللهم إني أعوذ بك من عذاب جهنم، إلى آخره. هذه التعوذات الأربع التي أمر النبي صلى الله عليه وسلم أن ندعو بها في آخر التشهد وقبل السلام، وكان أيضا يدعو بها عليه الصلاة والسلام، جمعت هذه التعوذات الأربع الوقاية من أنواع الشرور، وجميع الشرور عدا ما ذكر راجع إليه، فهو تعوذ جامع للسلامة من كل الشرور في الدنيا والآخرة. ولهذا ينبغي أن يعرف المسلم وهو يتعوذ بهذا التعوذ أنه تعوذ جامع، تعوذ جامع فيه استعاذة من مجامع الشر، لأن الشرور ترجع إلى هذه الأربع. يقول ابن القيم رحمه الله في كتاب الصلاة: أمر أن يستعيذ، أو أمر أن يستعيذ من مجامع الشر كله في هذه التعوذات الأربع، أمر أن يستعيذ من مجامع الشر كله، فإن الشر إما عذاب وإما سببه، الشر إما عذاب وإما سبب العذاب، فليس الشر إلا العذاب وأسبابه. والعذاب نوعان: عذاب في البرزخ، وعذاب في الآخرة، وأسبابه الفتنة، وهي نوعان: كبرى وصغرى. فالكبرى فتنة الدجال وفتنة الممات، والصغرى فتنة الحياة. ما معنى فتنة الحياة؟ ولماذا جعلها صغرى مقابل فتنة الدجال وفتنة الممات؟ انتبه لهذه